تسمو بالروح وتهديها لمعين الخير فترويها. تسمو بالروح وتهديها لمعين الخير فترويها. تنشو وعيا في ديرتنا برحيق الشرع تغذيها. تنشو وعيا في ديرتنا برحيق الشرع تغذيها. برحيق الشرع تنمية الأسرة غايتها فتوجهها وتقويها. تنمية الأسرة غايتها فتوجهها وتقويها. وبنور الحق تضيء به بارك يا رب لنا فيها. بارك يا رب لنا فيها. تطوير الأم رسالتها فالعلم النافع يعليها. تطوير الأم رسالتها فالعلم النافع يعليها. تهدي الفتيات نصائحها وتصون الأسرة تحميها. وتصون الأسرة تحميها. تسمو بالروح وتهديها لمعين الخير, لمعين الخير فترويها. في ديرتنا برحيق الشرع تغذيها. تنشر وعيا في ديرتنا تتواصل معنا فتقوي أصيرة الود تنميها. تتواصل معنا فتقوي أصيرة الود تنميها. نسمات تسعد أنفسنا وتناجي الروح وتحييها. وتناجي الروح وتحييها. لمعين الخير تنشر وعيا في ديرتنا برحيق الشرع تغذيها. تنشر وعيا في ديرتنا برحيق الشرع تغذيها. برحيق الشرع تغذيها. برحيق الشرع تغذيها.